بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 28 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، بادئ ذي بدء أرحب بالإخوة الحضور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعجل بالفرج لأوليائه في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. ثم أما بعد، فكان الحديث فيما تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر الآجال وما يتعلق بها والأقدار والأرزاق والدعاء وما يتعلق به، ثم ثنى بعد ذلك بالكلام على، وهذه كلها تتعلق بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية القدرية التي هي في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد فيها أي مشيئة ولا أثر، وهو ما يتعلق بالآجال والأعمار والأرزاق والأقدار وغير ذلك من الأمور، فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى النافذ، وليس للعبد فيه أي مشيئة. بعد ذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى في قوله الذي هو صاحب المتن، أقصد في قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، كأنه بعد أن أشار إلى الكلام على المشيئة الكونية القدرية نبه على الإرادة الدينية الشرعية التي هي متعلقة بمشيئة العبد وقدرته واستطاعته وتكليفه، وإن كانت هذه لا تكون إلا بإذن الله عز وجل عن مشيئته وإرادته، لكن العبد مكلف وله إرادة واختيار ومشيئة، وعليها يكون الثواب والعقاب والجزاء والحساب. ثم بعد ذلك عرج المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن إلى قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، وما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. كأنه بعد أن ذكر المشيئة التي هي محض حق الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، ثم أشار إلى الدينية الشرعية وهي الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، وهذه لمشيئة العبد وإرادته فيها ذلك الأثر، بل أن أصل الثواب والعقاب مترتب على هذه المشيئة. ذكر بعد ذلك ما تجتمع فيه المشيئتان، مشيئة الرب سبحانه وتعالى ومشيئة العبد، مع أنها مجتمعة في الإرادة الدينية الشرعية كما أسلفنا، لكن أراد أن يبين هنا وأن ينص على أنه لا مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال وكل شيء، يعني من الأمور الكونية القدرية السابقة، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، بل حتى الأشياء الدينية الشرعية ومشيئته تنفذ، لا راد لها، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، لا مشيئة للعبد إلا ما شاء لهم. وهذا فيه إشارة إلى إثبات مشيئة العبد، ولكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم بدأ في شرح هذا الكلام وسوق الأدلة الدالة على إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى العامة والشاملة والنصوص الواردة فيها، وفي هذا رد على القدرية نفاذ مشيئة العبد، نفاذ مشيئة العبد، بل رد على من؟ على القدرية المثبتة الجبرية الذين نفوا مشيئة العبد. فيقول الشارح رحمه الله تعالى صبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. قال رحمه الله: قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه؟ ومن أضل سبيلا وأكبر ممن يزعم أن ما شاء الله أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئته الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حسنت، بارك الله فيك. نعم، هذه النصوص واضحة جيدة، واضحة جدا في رد على القدرية النفاق الذين نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى عن أعمال العباد، وهذه نصوص صريحة واضحة، وفيها أيضا رد على القدرية المثبتة الذين أثبتوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى ونفوها عن العبد هذا المقطع من موضوع القدر سبق الإشارة إليه فيما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى عند قوله: ولا يكون إلا ما يريد، وتكلمنا على ذلك بما يغني عن الإعادة هنا. لكن نشير هنا إلى أمرين اثنين: أولهما أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية، أن المشيئة ترادف الكونية القدرية لا الدينية الشرعية، فكل مشيئة إرادة ولا عكس، كل مشيئة إرادة ولا عكس. الأمر الثاني أن سبب أو منشأ الضلال والانحراف عند المخالفين في القدر، في مسألة القدر، راجع إلى أمرين: أولهما التسوية بين المشيئة والإرادة، وإن شئت فقل التسوية بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وهذه هي التي أدتهم إلى الوقوع في مثل هذه الانحرافات والضلال. الأمر الثاني هو قياس أفعال المخلوقين على أفعال الخالق سبحانه وتعالى على أفعال المخلوقين، ولذلك يمر علينا في كتب العقيدة دائما عبارة أن القدرية مشبهة الأفعال، يعني يشبهون الأفعال أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوق، ويقيسون أفعال الخالق تعالى بأفعال المخلوق، ولذلك ينفون عنه ما ينفون من بعض أنواع الإرادة والمشيئة التي سبق الكلام على جزء منها فيما تقدم. هذه الآيات صريحة وواضحة في إثبات مشيئة الرب عز وجل وأنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وفيها أيضا النص الصريح على إثبات مشيئة العبد وأن العبد مشيئة وقدرة وإرادة واختيار، ولكن هذه القدرة وهذه المشيئة وهذه الإرادة وهذه الاختيار تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم سبحانه وتعالى. قال: فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه النصوص وهي واضحة، أولها في الحديث عن المشيئة وإثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، ومشيئة العبد للخاضعة التي هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم عرج على الإشارة إلى الإرادة في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذه الإرادة الكونية القدرية، وهي مرادفة كما قلنا للمشيئة، مرادفة للمشيئة. قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه أيضا الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة. ثم قال قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا أيضا من الكونية القدرية المرادفة للمشيئة. وثم قال أيضا في قوله تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أيضا هذه الكونية القدرية كما أسلفنا. بعض طلبة العلم يخلط بين الإرادة وبين المشيئة، فيقول إن المشيئة في مشيئة كونية ومشيئة شرعية. هذا خطأ، هذا التقسيم إنما هو في الإرادة فقط، أما المشيئة فهي المرادفة للكونية القدرية فقط، والنصوص واضحة جلية في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما بيّن المصنف في المتن الأعلى. قال: وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ هذا مستحيل أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يشاءه سبحانه وتعالى. قال: ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه شبهة القدرية النفاة الذين زعموا أن الله شاء إيمان الكافر، ولاحظ أنه قال شاءه ولم يقل أراده، فهنا شاءه بمعنى يعني بمعنى أراده كونا وقدرا، وهذا لو أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لوقع لا محالة، فكيف يشاءه سبحانه وتعالى ثم لا يقع؟ إنما أراده عز وجل دينا وشرعا، بمعنى أن الله خاطب الكافر وأمره بالإيمان وأراد له الإيمان إرادة أمر ودين وشرع، ولم يرد منه الإيمان إرادة كون وقدر ومشيئة، وإلا فإنه لو أرادها لا وقعت وحصلت. نعم. قال: ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكأنه يشير هنا إلى القصة التي مرت معنا في الحديث عن المحاجة بين القدري والسني في قضية المشيئة، وكيف أن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهو فعال لما يريد، وكيف تغلب مشيئة المخلوق الضعيف مشيئة الخالق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الإجابة في شبهات المخالفين في باب القدر، وذكر هنا ثلاث شبهات، وكل شبهة لها تعلق بطائفة من المخالفين للحق في مسألة القدر. أولها شبهة المشركين، شبهة المشركين في قوله، وهي ما ذكر الله عز وجل في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وذكر الجواب عليها. والشبهة الثانية هي شبهة الجبرية فيما فهموه خطأ من حديث المحاجة، محاجة آدم وموسى عليهم السلام، وسيأتي الكلام عليها حينما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والشبهة الثالثة هي شبهة الإبليسية، وهي شبهة إبليس التي ذكرها الله عز وجل في قوله عنه: ربي بما أغويتني، إلى آخر الآيات، وسيأتي الكلام عنها في حينها. أما عن الشبهة الأولى وهي شبهة المشركين أو شبهة الشركية، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم. قال رحمه الله: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذنهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. أحسنت. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الشبهة الشركية وشبهة المشركين والآيات التي وردت فيها واحتجاجهم على النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى السابقة على شركهم ومعصيتهم وغير ذلك من الأمور، وأشار إلى شبهة إبليس أيضا وإن كان أفردها بالجواب عليها كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. قال فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله عز وجل، فاحتجوا بالمشيئة على عبادتهم الأصنام، جعلوا مشيئة الله النافذة السابقة حجة لهم على عبادتهم الأصنام وفعلهم الفواحش. قال وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فهو يحتج بالقدر على معارضة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وشرعه، ويقول كما أنك أغويتني أي شئت لي الغواية فأنا أتخذ ذلك سببا في إغواء الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجواب على هذه الشبهة فقال قيل قد أجيب على هذه بأجوبة، يعني أجوبة متعددة، من أحسنها ذكر ثلاثة أجوبة، ذكر هنا ثلاثة أجوبة هي من أحسنها. أولها أنه أنكر عليهم ذلك، أي أن الله تعالى أنكر عليهم الاحتجاج بالمشيئة على فعل الشرك وفعل المعصية. لماذا؟ قال لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، فجعلوا المشيئة دالة على المحبة والرضا، وهذا ما أشرنا إليه في أول الحديث بأن سبب ضلال من ضل من البشرية عموما في باب القدر هي التسوية بين المشيئة والإرادة، الإرادة الدينية الشرعية المقتضية للمحبة والرضا، فجعلوا كل مشيئة دالة على محبة الله ورضاه لذلك الشيء، فكأنهم قالوا لو لم يحب الله سبحانه وتعالى منا عبادة الأصنام ولم يرضى منا عبادة الأصنام لما شاء ذلك منا ولما وقع، فجعلوا المشيئة الثابتة دليلا على المحبة والرضا، دليلا على المحبة والرضا، وهذا هو أول جواب عليهم. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، لو كان الله يكره عبادة الأصنام وعبادة غيره سبحانه وتعالى والمعاصي لما شاءها، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، جعلوا مشيئته دليل دليل رضاه، فجعل مشيئته دليل رضاه، يعني كون الله سبحانه وتعالى قد شاء ذلك فمعنى ذلك أنه قد رضي ذلك وأحبه. هذا الأول الأجوبة على هذه الشبهة. الأمر الثاني هي يعني قريبة من هذا الأمر، وهي أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره بها، أن مشيئة الله دليل على أمره بها. أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله تعالى دليل على أمره بها، كون الله سبحانه وتعالى شاء هذه الأمور منهم، يكون شاءها مشيئة كون وقدر، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها، قد أمر بها. ونحن فيما تقدم من الكلام ذكرنا الفرق بين الإرادتين، بين الإرادة المقتضية للأمر والمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية الشرعية، وهذه لا تقتضي الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. والفرق بين الإرادة الكونية القدرية، وهذه هي المتحتمة الوقوع، ولكن لا يلزم من ذلك أن الله يحبها ويأمر بها، فقد يحبها ويأمر بها إذا كانت في أمر خير في طاعة وأمر وامتثال لأمر الله عز وجل، وقد لا يحبها إذا كانت في أمر نهى الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا وقدرا. نعم. قال يعني هنا قبل أن ندخل الجواب الثالث، بعض الناس يقول كيف يريد الله تعالى أمرا لا يحبه والله لا مكره له سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. فنقول إن الأمر المقدر أو المراد، إن المراد مرادان، مراد لذاته ومراد لغيره. مراد لذاته فهذا يقتضي أنه لا يريد إلا ما يحبه، ومراد لغيره وهذا لا يقتضي محبة ذلك والرضا به. ونأخذ مثالا يصور هذه الصورة، يقربها إلى الأذهان من واقع حياتنا العملية، وهي مثلا الدواء. الدواء هل هو مراد لذاته أو مراد لغيره؟ الإنسان يأخذه ويتناوله بمحض مشيئته، بل يدفع المبالغ في الحصول عليه من المخزن الأدوية، ويأخذه ويتجرعه ولا يكاد يصيغه بمحض إرادته ومشيئته. هل هي محبة في الدواء وتلذذا به؟ لا، وإنما هذا مراد لغيره، وهو الصحة والعافية والشفاء من هذا السقم. فهناك بعض الأمور مرادة لغيرها وليست مرادة لنفسها، فهذه تكون مرادة من الإنسان يريدها وهو لا يحبها، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ولذلك يرد على هذا مسألة خلق إبليس، وهو شر أو رأس كل خطيئة في هذا الكون. لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أوجد إبليس؟ هل لمحبة الله لإبليس؟ فلا، ولكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو أن الله خلق العبادة للابتلاء، وما دام أن مسألة ابتلاء وامتحان واختبار، فلا بد أن يكون هناك داع للخير وأن يكون هناك داع للشر. فخلق الله إبليس وأوجده وأعطاه هذا العمر المديد وأعطاه هذه القدرة لتتحقق حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه من دواعي الخير والشر ونوازع الخير والشر، فمن شاء كما قال الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا صراط طريق عليه داعي الهدى الأنبياء والرسل ودعاة الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الخير، وهذا إبليس وجنده قد نصبوا راياتهم ويدعون إلى هذا الطريق، والإنسان بين الطريقين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بل إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا في كل ركعة في صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على رأسهم إبليس وجنده. فهنا تظهر الحكمة من خلق إبليس وإيجاده والابتلاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. اعترض أحد رهبان اليهود على أبي بكر بن العربي القاضي، أبي بكر بن العربي المالكي، فقال: كيف يأمرنا الله بشيء لا يريده؟ كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا يريده؟ والإرادة هنا بمعنى المشيئة، بمعنى الإرادة الكونية القدرية، بمعنى المشيئة. يعني يأمرنا الله سبحانه وتعالى، يعني يأمر فرعون ويأمر بوش ويأمر الكفرة الفجر هؤلاء بالإيمان ولا يريد منهم الإيمان، فكيف يأمر بشيء لا يريده سبحانه وتعالى؟ فطبعا هذا يهودي لا يعرف الكتاب ولا السنة ولا يؤمن بها، فأجابه بما يؤمن به هو. فقال لاحظ، فقال: هل أمر إبراهيم، يعني أمر الله إبراهيم بذبح ابنه؟ قال: نعم، لأن هذا عندهم التوراة كما هو عندنا في القرآن. قال: نعم. قال: فهل أراد ذلك، أراد أن يموت الابن؟ قال: لا، لأن هذا عندهم التوراة. قال: لا. قال: ثم سكت اليهودي وأمسك بلحيته. فالله أمره بأمر، أمر إبراهيم عليه السلام بأمر لم يرده الله عز وجل ولم يشأه، وهو ذبح ابنه، وهو ذبح ابنه، ولكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم كما هي الآيات في المعروف والمنصوص عليها. إذن أجيب على اعتراضهم هذا وعلى شبهتهم هذا، شبهة المشركين، ويدخل معهم إبليس فهو رأسهم وقائدهم، وإن كان له يعني بشبهته وجه آخر كما سيأتي الكلام عليها. أولا بأنه أنكر عليهم لما احتجوا بالمشيئة على المحبة والرضا، والجواب الثاني أنهم احتجوا بالمشيئة على الأمر بهذه العبادة. ولذلك يبين هذه الشبهة وهذه الحقيقة قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا، حجتهم ما هي؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فكذبهم الله سبحانه وتعالى وأكذبهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ما دليلكم على أن الله أمركم بها؟ إذن حجتهم داحضة، ما لهم دليل ولا لهم أي جواب في مثل هذا الموقف. الجواب الثالث لهذه الشبهة قوله: أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فهم عارضوا بين الأمر، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فعارضوا بين المشيئة وبين الإرادة الدينية الشرعية، فقالوا: كيف يأمرنا بالتوحيد ويشأ منا الوقوع في الشرك؟ قال: فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر. قالوا: خلاص هذا سنعقل، ما يمكن أن يشأ منا شيء ويأمرنا بخلافه. جعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد كما نقولها نحن الآن، أن مشيئة الله العامة الشاملة التي نؤمن بها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه توحيد لا شك في ذلك. لكن جعلوا هذه المشيئة، جعلوها في مقابل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. نحن نقول إن الله لا يكون إلا ما يريد، وإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتوحيد، ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وهداهم النجدين وبين لهم الطريق ورفع عنهم أقام عليهم الحجة، ثم بعد ذلك يؤاخذهم سبحانه وتعالى على حسب ما أعطاهم من إرادة ومشيئة في الامتثال بهذا الأمر أو النكوص عنه. قال: وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. كفعل الزنادقة والجهال. الزنادقة مثل الذين ذكرنا فيما تقدم كيف يشيء الله سبحانه وتعالى ولا يريده. وكفعل الجهال، الجهال نعم تلقى يشرب الخمر لأخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا محرم عليك، قال لو شاء الله ما شئت. طيب أعطى على وجهه كف، فإذا قال ليش يا أخي تضربني، قال لو شاء الله ما ضربتك حقيقة، يعني لو شاء الله ما ضربتك. فما دام أنك لا تلام على شربك الخمر باحتجاجك بالقدر، فأنا لا ألام بصفع وجهك على هذا الأمر، لأنه كله بمشيئة الله وقدره. فإن كنت ترى أن هذا أنه لا حجة لي أنا في ضربك، فلا حجة لك أنت في مخالفتك أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحتج بهذه إلا صاحب هوى أو جاهل، يعني يأخذ من الدين ما يشاء ويترك ما يشاء، يأخذ الجانب الذي هو مسؤول عنه ويترك الجانب الذي لا يسأل أو المؤاخذ عليه. مثال على هذا، قال كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا واقعيا، وقد احتج سارق على عمر رضي الله تعالى عنه بالقدر، قال يعني لما أتى به قال لما سرقت، يحقق معه في التحقيق، قال هذا قدر الله، لو ما قدر الله ما سرقت. قال تعال وأنا أقطع يدك بقدر الله عز وجل، وأنا أقطع يدك بقدر الله عز وجل. قال يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. قال فعلم أن مرادهم التكذيب ليس توحيدا وإيمانا وعلما بأن الله شاء منهم الكفر. أنت متى تدري أن الله شاء منك المعصية، شرب الخمر أو الكفر أو غير ذلك من الأمور؟ متى؟ بعد وقوعها. لكن الذي دفعك إلى الوقوع في المعصية هل هو العلم، علم الله، علمك بما قدر الله عليك؟ لا، علم الله مجهول، لكن الإنسان يقدم عليها بمحض إرادته وشهوته ورغبته، لا أنه يعلم أن ذلك مقدر عليه. لو كان يعلم أنه خلاص أنا عرفت أن الله قدر علي أنه في الساعة الفلانية أرتكب تلك الفاحشة، يقول له والله أنت معذور. لكن كونه يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله عز وجل، وإنما دفعه إلى ذلك محض الشهوة ومحض الإرادة ومحض الرغبة، فهنا يؤاخذ على هذه الرغبة وهذا الإقدام وهذه الشهوة. متى ينكشف له أن الله قد شاء ذلك منه؟ بعد وقوعها، بعد وقوع المعصية، عند ذلك يعلم أن الله قد شاءه منها. فهنا يؤاخذ، لا يؤاخذ على علم الله الأزلي سبحانه وتعالى، وإنما يؤاخذ على إقدامه وإرادته الفاحشة وإقدامه عليها واختياره لها، مع أنه يسمع النذر لا تقربوا الفاحشة، لا تقربوا الزنا، وهكذا يسمع النذر ومع ذلك يخالف أمر الله عز وجل ويرتكب الفاحشة، فهنا يؤاخذ عليها وإن كانت تلك في علم الله الأزلي سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن تخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى عليه السلام أي غلبه بالحجة. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، فتاب الله عليه فاجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له إلى آخر. نعم. هذه الصفة الثانية وهي الاحتجاج بحديث المحاجة على الاحتجاج بالقدر على المعصية. وحديث المحاجة حديث صحيح مخرج في رواه الإمام البخاري ورواه أئمة السنة، لا خلاف في ثبوته من حيث الإسناد ولا مطعن لأحد فيه، بل إنه جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحده من أكثر من 10 طرق عن راوي واحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، مع أنه رواه أكثر من واحد. هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله إياه. فقال موسى أنت أبونا آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، يعني ذكر الخصائص التي ميز الله بها أبونا آدم عليه السلام. قال نعم. قال فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني كنا في الجنة، كنت في الجنة ونحن ذريتك من بعدك، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ قال ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، أي كلمك الله يعني كفاحا من غير واسطة، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أيضا هذه من خصائص موسى عليه السلام، وخط لك التوراة بيده، وذكر الخاصية الثالثة الآن ونسيتها. نعم. قال نعم. قال ألم تجد ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، أني كما جاء في بعض الحديث بعض الأثار أن آدم عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم آدم هل الأرض خلق أم للسماء؟ قال بل للأرض خلق. قال ألم تجد ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. هذا الحديث الطوائف منه على 3 أصناف. القدرية ردوه وقالوا هذا الحديث لا يصح وهذا الحديث مردود. لماذا؟ لأنه يخالف معتقدهم ويخالف ما قرروه في باب القدر، وهؤلاء هم القدرية من المعتزلة وغيرهم. طبعا ردوه لا لطعن في رواته، لكنهم لمخالفته العقل كما زعموا عندهم، ولأنه يثبت حجية يعني ماذا؟ أن الأقدار والمصائب إنما هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الإنسان. ومن يعني شبهاتهم أيضا التي ردوا بها الحديث قالوا كيف موسى عليه السلام كم بينه وبين الله، كم بينه وبين آدم عليه السلام من القرون، فكيف لقيه؟ وهذه شبهات عقلية كلها ما لا ليست مستندة إلى دليل شرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية الجبرية قالوا هذا حجة وهذا دليل على أن المعاصي، على أن القدر حجة لأهل المعاصي، لأن آدم احتج بالقدر على السبب الذي أخرجه من الجنة وهو الأكل من الشجرة. والطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة الذين قبلوا الحديث ولكنهم فسروه بما دلت عليه النصوص الأخرى التي لا تجعل القدر حجة لأهل المعاصي. وهذا الحديث ليس حجة لأهل المعاصي، وإلا فبعض الجبرية وبعض يعني بعضهم قال تعرفون أن مذهب الأشاعرة يميل إلى الجبر، فلذلك يحتجون بمثل هذا الحديث. فحتى قال بعضهم قال إن آدم كان جبريا وموسى كان معتزليا، عليهم من الله ما يستحقون، وحاشا أنبياء الله من هذه البدع. الشاهد أن الناس من هذا الحديث على ثلاث طوائف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم عليه على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وهنا قد يرد سؤالا، نحن مر معنا في الأحاديث أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بإيش؟ بخمسين ألف سنة، وهنا قال بأربعين عاما، بأربعين عاما. أجاب العلماء أن هذا القدر هو القدر العمري الذي يكتب على العبد على الجنين في بطن أمه، وذكرنا أن القدر على أربعة أنحاء: قدر الأول الكلي في اللوح المحفوظ، وهذا قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، وهناك قدر عمري وهو ما يكتب عن الإنسان أشقي أو سعيد عندما ينفخ فيه الروح، وهناك القدر إيش؟ الحولي في كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم الذي هو ليلة القدر، وفيه القدر اليومي. فقالوا إن هذا من القدر العمري، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما سوى آدم وقبل أن ينفخ فيه من روحه كتب هذا الأمر، فهو قبل وقوع الدم بأربعين عاما. قال نعم، قال: وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بحجة، وهذا هو الحديث واضح: فحج آدم موسى. فالحاج المنتصر بالحجة هو آدم، والمحجوج موسى عليه السلام. لكن بعض المبتدعة قال لا، لهم القدرية قالوا لا، يقلب الحديث ما دام ما يمشي على ما يريدون. قالوا: فالحاج هو موسى والمحجوج آدم عليه السلام. لكن رد عليهم وألقموا حجرا، لأنه جاء في رواية صحيحة ثابتة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجه آدم، فحجه آدم. هذه لها مثال في موضوع صفة الكلام لله عز وجل، تعرفونه؟ وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. قالوا دوروا بحثوا قالوا لعلنا نجد أحد القراء ينصب لفظ الجلالة فيقول وكلم الله موسى، الله موسى تكليما، فيكون موسى عليه السلام هو المكلم والله تعالى هو المكلم، لنفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فقال لهم من سألوه أظنها أبو أحد القراء الكبار الفراء أو غيره، أبو نسيت اسمه الآن، فقال: هب أننا وجدنا قراءة على ما تريد، ماذا تقول في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ هذه لا حيلة لكم فيها، ها؟ فكذلك هنا. طيب، قال يقول المصنف رحمه الله تعالى: قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب براويه كما فعلت القدرية. وهذه قاعدة في كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهادتنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا الإيمان والتسليم، آمنا به كل من عند ربنا. ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نتلقاه بالرضا والتسليم والقبول حتى وإن لم نفهم معناه، قد يشكل علينا أحيانا معناه، وهذا لا لخلل في الحديث إنما لخلل في عقولنا وأفهامنا. فالواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يستسلم له وينقاد حتى وإن لم يفهم معناه ولم يفقه ماذا يدل عليه هذا الحديث، ويكون هذا من باب المتشابه الذي يعني ما استطاع أن يعرفه. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمتشابه وجعلهم من الراسخين في العلم وأنهم أولو الألباب في قول الله عز وجل: والذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالجبرية يفرحون بمثل هذا الحديث ويطيرون به فرحا ويقولون هذا حجة لأصحاب المعاصي في الاحتجاج في القدر. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وصفهم الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالرسوخ في العلم. والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال وما يذكر إلا أولو الألباب، فهم مع رسوخهم في العلم فهم أولو الألباب الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى العقول التي يعقلون بها الحق من الباطل. فمثل هذه القاعدة تطبق في مثل هذا الحديث. لو أشكل علينا معنى، يعني قد يشكل وقد أجيب أنا عليها ويجيب المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحديث، لكنه ما يقتنع بجوابي ويبقى عنده شيء من الاعتراضات عليه، ما دام أنه قد ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن لا يرده وأن يقبله وأن يؤمن به وإن لم يفقه معناه، وإن لم يفقه معناه. ولكنه ولله الحمد حديث محكم جلي لا شبهة فيه ولا إشكال ولله الحمد، ولا تعارض مع النصوص الأخرى، ولا تعارض مع النصوص الأخرى. الأمر الثاني أن الواجب على المسلم، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي النصوص، أن لا يأخذ النص مبتورا عن غيره من النصوص، لأن دين الله سبحانه وتعالى كل لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا نأخذ بعض الدين وبعض النصوص وندع بعضها، بل هذا هو ديدن أهل الأهواء الذين ينتقون سياسة الانتقاء، ينتقون من النصوص ما يوافق رغباتهم ويغفلون ما خالفهم ولا يلتفتون إليه، بل إن هذا هو دين يهود عليهم لعائن الله تترى. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فأحذروا، يعني المسألة على كيفهم، والميزان هو هواهم، ما وافق الهوى قبله وما لم يوافقه رده. لا، ليس هذا هو ديد المسلم الذي يشهد أن محمد رسول الله. نعم عليه أن يتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، ما دام أهل الصنعة قد قالوا إن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله ونقول على العين والرأس، لكن لا نقبل طعن مثل المعتزلي لا يعرف الرجال ولا يعرف الأسانيد ولا يعرف، لكنه يقع في مثل هذا الحديث. لا، إنما نرجع لطعن من أهل الصنعة أهل الحديث الذين هم أعلموا به وأدرى منه، فإن كان فيه مطعن في إسناده نعم، أما إذا كان لا مطعن فيه من حيث الرواية ومن حيث الإسناد فهذا يجب علينا كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعل القدرية لأنه لم يوافق أهواءهم. طبعا القدرية المراد بهم هنا القدرية المعتزلة ويعني النفاة، وهم من يسمون بالقدرية المجوسية، يسمون بالقدرية المجوسية. لماذا؟ قلنا فيه قدرية مشركية وقدرية إبليسية وقدرية بدعية وقدرية مجوسية. أحسنت، لأنهم شابهوا المجوس في أن المجوس قالوا بأن هناك خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للخير وخالق للشر. فكذلك القدرية المعتزلة شابهوا المجوس من هذا الوجه، فقالوا إن الله خالق لهذا الكون وخالق للعبد والعبد يخلق فعله، فكأنهم قالوا بخالقين فشابهوا المجوسية. فالقدرية الذين ينسبون الأفعال ويثبتونها للإنسان من دون مشيئة الله سبحانه وتعالى هؤلاء شابهوا المجوسية. وقد جاء في ذلك حديث القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لكن الحديث في إسناده ما قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا نتلقاه بالرد والتكذيب كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بعض الناس رده بتأويلات كما وصفها المصنف باردة سمجة لا قيمة لها. من هذه التأويلات مثلا بعضهم قال بأنه أبوه ولا يليق أن الابن يحج الوالد، هذا عيب، هذا ما يصح. فلذلك حج آدم موسى لماذا؟ لأنه أبوه. هذا تأويل بارد ومردود ولا يعني أساس له. وبعضهم قال من هذه التأويلات قال لأن الذنب كان في شريعة والاحتجاج في شريعة أخرى، فالذنب الذي وقع من آدم في شريعة آدم عليه السلام، والاحتجاج من موسى عليه السلام، واختلاف الشريعتين دليل على اختلاف الاحتجاج، فلذلك حجه. هذا الكلام أيضا كما وصفه المصنف بارد ولا قيمة له. بعضهم قال لأنه لامه في غير دائرة التكليف، لأنه لامه في غير دائرة التكليف أي ليس في هذه الحياة الدنيا، وهذا أيضا بعيد. إذن ما هو الصحيح في فهم هذا الحديث الصحيح على ضوء النصوص الأخرى التي يعني قطعت الحجة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعصية؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، أعلم بالله عز وجل وما يليق به، وأعلم بذنبه وما وقع منه. بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. المؤمن العادي من أبناء آدم عليه السلام لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية، هذه أمر بدهي، فكيف بنبي الله المكلم أن يحتج بالقدر على فعل المعصية؟ نعم. قال: فإنه باطل. وموسى عليه السلام أيضا الطرف الآخر، وموسى عليه السلام اللي قالوا إن هذا معتزلي وآدم جبري، قال: وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. يعني لا يمكن للإنسان أن يلوم آخر على ذنب قد تاب منه. يعني ما نلوم عمر رضي الله تعالى عنه مثلا على ما كان منه في الجاهلية حينما كان يئد البنات وغيرهم، ولا يقول بهذا عاقل، أو أكبر من ذلك عبادة الأصنام. والإنسان إذا كان على ذنب ثم تاب منه فإنه لا يلام على ذلك الذنب، وإنما هذا من الشيطان، هو الذي يذكره بمعاصيه السابقة من أجل أن يفسد عليه توبته وأن ينكص على عقبيه إلى ما كان منه. يقول: أنت صاحب الذنب الفلاني، أنسيت سفراتك، أنسيت غدراتك وفجراتك، فيذكره بذنوبه من أجل أن ييأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى ويقطع عليه توبته. لكن المؤمن ما يقول: لا، أنت فلان اللي فعلت كيس وكيس من المعاصي. لا، ما دام أنه قد تاب منها. لماذا؟ لأن التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب تقطع تمحو ما قبلها، خلاص انتهى. فلا يمكن لموسى عليه السلام أن يلوم آدم عليه السلام على أكله من الشجرة المعصية التي فعلها بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع اللوم من آدم عليه السلام، من موسى عليه السلام على أبيه آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه بنص القرآن. يعني يمكن أحدنا أنه تاب لكن لا يدري هل قبل التوبة أو لا، لكن هذا قال الله عز وجل فتاب عليه، خلاص مثلا مقطوع بها، إنه هو التواب الرحيم. قال: كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. وهذا هو ظاهر الحديث. الحديث ما قال موسى عليه السلام فلما تأكل من الشجرة، وإنما قال فلما أخرجتنا ولستك من الجنة، فهو احتج عليه على المصيبة لا على المعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام. قال فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة وهي الأكل من الشجرة، بل إن الأكل من الشجرة لا ذكر له ولم يرد أصلا في الحديث نهائيا. قال فإن القدر، وهذه قاعدة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. إذا وقع الإنسان في في في في مصيبة فإنه يحتج بالقدر ويقول هذا قدر الله عز وجل وهذا أمر الله والحمد لله، وهذه من الإيمان بالقدر، وهذه لها أثارها التي سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل في هذا المعنى. قال وهذا أحسن، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، أحسن ما قيل في الحديث، وهو أن موسى احتج أو أن آدم احتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة لا على المعصية. فلا حجة للقائلين بمثل هذا الحديث على الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هذا أحسن الأقوال وهو القول الأول وظاهر الحديث يؤيده. وهناك قول حسن آخر وقوي، وهو أن الاحتجاج بالقدر، أن الاحتجاج بالقدر ينفع في موضع ويضر في موضع، ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع بعد وقوعه، بعد وقوع القدر والتوبة منه وترك معاودته. إذا وقع القدر وتاب الإنسان منه وعزم أن لا يعود وندم على ما فات فإنه ينفع الاحتجاج بالقدر هنا، لأنه من باب التوحيد وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى كما فعل آدم عليه السلام هنا. فهو ولا ينفع، لماذا هو نافع هنا؟ لأنه لا يرد أمرا ولا نهيا ولا يبطل شريعة، ما دام أنه قد وقع وقد تاب منه الإنسان وأقلع عنه وندم عليه فإنه لا يرد أمرا، مثل أصحاب الشهوات يشرب الخمر ويقول هذا قدر الله، هذا خالف أمر الله، احتج بالقدر على ماذا؟ على مخالفة أمر الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول لا هذا قدر الله فأنا أشرب، فهنا خالف الأمر. لكن ما دام بعد وقوع الذنب والإقلاع منه والتوبة منه والندم على أن لا يعود فإنه لا يرد أمرا ولا نهيا ولا يصل شريعة، بل يخبر بالحق المحض أن هذا أمر مقدر عليه، ولو لم يقدر لم يقع أصلا. نعم، فهو يخبر به على جهة خبر محض على جهة التوحيد وإبداء أن الأمر كان مقدرا على الإنسان في ذلك. يضر الاحتجاج بالقدر في الحال وفي المستقبل، يعني في الماضي لا يضر، لكن في الحال حينما يباشر الإنسان المعصية أو في المستقبل فإنه يضر في هذه الحال، فيحتج بالقدر على فعل المعصية وإقامته عليها وتصويب فعله، فإن هذا لا شك مما يضره. ولذلك يعني كما تقولون إن نكتة المسألة هي زبدتها وفائدتها وثمرتها أن اللوم إذا ارتفع صح، والاحتجاج بالقدر صح الاحتجاج بالقدر، أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. هذه خلاصة المسألة، ما هي؟ أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، ما دام تاب فارتفع اللوم فيجوز له إيش؟ أن يحتج بالقدر. وإذا كان اللوم واقعا كالفعل الحالي في الفاحشة أو نية في المستقبل، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، فالاحتجاج بالقدر باطل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نختم الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى الاحتجاج بالقدر متى يكون نافعا ومتى يكون ضارا في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مع أن القوة والضعف قد لا يكون الإنسان قد تكون مكتسبة فهنا يؤاخذ عليها وقد لا تكون مكتسبة فهذه لا يؤاخذ عليها ولذلك قال الله عز وجل وفي كل خير قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فقوله احرص على ما ينفعك هو أمر بماذا باتخاذ الأسباب واستعن بالله أمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به ولا تعجز لا في التوكل ولا في اتخاذ الأسباب لا تعجز في اتخاذ الأسباب ولا تعجز في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح من الشيطان أمر مضى وانتهى تقول هذا قدر الله قدر الله ما شاء فعل ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا كما يقال الآن لو كانوا أطاعونا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا ها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كما يقال الآن في غزة وغيرها فلا شك أن هذا من الاحتجاج بماذا بالقدر في غير محله قال فإن لو تفتح عمل الشيطان لأمر قد قضى وقضي فهنا يجب التسليم لأمر الله قدر الله وما شاء فعل لكن ماذا نصنع فيما يواجهنا اليوم قال وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب لماذا؟ لماذا؟ ليس للعبد أن يذنب لماذا؟ لماذا؟ مأمور باجتناب لنهي الله سبحانه وتعالى لأنه منهي عن الذنب فليس للعبد أن يذنب ها؟ وإذا أذنب فعليه أن يستغفر لماذا؟ لأنه مأمور بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مأمور بالاستغفار ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين والتوبة واجب على الجميع بلا استثناء لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون قال وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب قال فيتوب من المعايب يتوب من المعايب من المعاصي ها ويصبر على المصائب ويصبر على المصائب قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالآية جمعت بين الأمرين، بين الصبر على المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب. فلا يمكن أن يكون القدر حجة على الذنوب والمعايب، وإنما هو يحتج به في المصائب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا عن المصائب وتتقوا الذنوب والمعاصي فتجتنبوا حدود الله ومحارمه، لا يضركم كيدهم شيئا. وهذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف. ونحن في يعني دعوتنا لإخواننا بالنصرة والتمكين وواقع حال المسلمين، للأسف أننا نصاب بهذه النكبات والمصائب. لماذا؟ لاختلال هذين الأمرين أو أحدهما، إما عدم الصبر فيكون هناك من التصرفات غير المنضبطة، وإما عدم التقوى فيسلط علينا بسبب ذنوبنا. فقد يصبر الإنسان ولكن عنده خلل وضعف في التقوى، وقد يكون متقيا لله عز وجل مجتنبا حدوده ولكن ليس عنده صبر، لكن لو اجتمع فوعد الله لا يخلف. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كان هذا الكيد، مهما كان هذا الكيد. على كل الخلاصة أنه يسوغ الاحتجاج بالقدر في حالتين، يسوغ الاحتجاج بالقدر في حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى عند المصائب وحلولها إذا وقعت، قدر الله ما شاء فعل، عند المصائب وحلولها، وهذا من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. والأمر الثاني إذا تاب العبد من الذنب، إذا تاب العبد من الذنب فإنه إذا ليم على ذلك بعد توبته فله أن يحتج بالقدر، فله أن يحتج بالقدر. وهذا يؤدي إلى ثمرات، الاحتجاج بالقدر له ثمرات. من هذه الثمرات أولها تخفيف أثار المصيبة، إذا علم الإنسان أنه من الله عز وجل فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال إبراهيم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم، ما دام أن هذا قضاء الله وقدره فالحمد لله. ففيها يعني أنها تخفف آثار المصيبة التي تقع على العبد. الأمر الثاني أنه يرفع عنه الأسى والقنوط، ما دام أن هذه بقدر الله عز وجل، وهو الذي قدرها، فالله مؤمل في أن يرفع آثارها وأن يزيلها، فهو المؤمن سبحانه وتعالى كما قدرها وأوقعها أن يرفعها وأن يزيل آثارها. وفيه أيضا الاعتماد على الله عند عمل الأسباب، كون الإنسان يفعل الأسباب لكن يجب أن يكون ذلك مع الاعتماد على الله عز وجل ولا يعتمد على الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنما اعتماده على الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فاتخاذ الأسباب احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا بد أن يكون متلازمين. نعم. الأمر الثالث أن لا يعجب المرء عند حصول مراده. لماذا؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى وبعون الله وإرادته وقوته وحوله سبحانه وتعالى، أما الإنسان فهو فقير ضعيف، لولا عون الله سبحانه وتعالى و يعني إرادته سبحانه وتعالى لما وقع منه لهذا العبد تحقيق هذا المراد. وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الآخر هو الطمأنينة والراحة النفسية عند حصول المقدور، خلاص يطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما هي الحكمة في ذلك؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني أيضا لماذا يختال ويفخر إذا ظن أن هذا بقوته وبحوله وقوله وغير ذلك من الأمور، لكن إذا عرف أنها من عند الله عز وجل فليس لك من الأمر شيء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا للمؤمن، هذه خاصية من خصائص المؤمنين الذين آمنوا بقضاء الله وقدره، فهو دائر بين ضراء وسراء وفي كل خير. إن أصابته سراء قام بعبودية الشكر لله عز وجل وبالشكر تدوم النعم، وإن أصابته ضراء قام بعبودية الصبر وبالصبر كم من الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي كل خير، هل يخرج الإنسان عن سراء أو ضراء؟ لا أبدا، فهو بين سراء وبين ضراء وفي كل خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا في غزة ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا قوي يا عزيز. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم اجعل لهم وللمؤمنين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا عزيز يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك، ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك، ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، انصرهم اهزمهم وانصر إخواننا عليهم، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم، انصرهم اهزمهم وانصر إخواننا عليهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في من كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.